أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. السلام عليكم ورحمة الله. قال: نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أن المثلية يضمن بالمثلي أو يضمن بالمثل، وغيره يضمن بالقيمة. كان الكلام في أنه ما هو المراد من المثلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا ذكر التعريف المشهور للمثلي، وبين المناقشات التي ترد على هذا التعريف فردا وعكسا، إلا أنه بعد ذلك يقول: المهم أن نبين هذه النقطة، وهي أنه ما هو المراد من المثلي. صحيح أنه لم يرد في كتاب أو سنة حتى يقع البحث عنه، ولكنه وقع معقدا للإجماع، فإن فقهاءنا قدس الله أسرارهم قالوا في باب الضمان أن المثلية يضمن بالمثل وغير المثلي يضمن بغيره، يعني بالقيمة، وهذا الإجماع بهذا المقدار حجة. إذن إذا وقع في معقد إجماعهم، يعني يوجد عندهم إجماع على أنه إن لم تكن العين موجودة لكي ترد إلى صاحبها، فلا بد أن يرد المثل في المثلي، وأن يرد القيمة في القيمي. هذا الإجماع المدعى يكون مفيدا في المقام أو لا يكون مفيدا في المقام؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الإجماع في كثير من الموارد لا يكون مفيدا. لماذا؟ باعتبار أن معقد الإجماع يقول في المثلي المثل، أما ما هو المثلي؟ لم يبين في كلمات الفقهاء ما هو المثلي، وإذا بين أيضا في كلمات الفقهاء فلم يكن هناك إجماع، بل وقع اختلاف في المثليات والقيميات. فرب أمر يقول بعض الفقهاء عنه أنه قيمي، ويقول عنه البعض الآخر أنه مثلي. إذن الإجماع على أنه في المثلي لا بد من المثل، هذا لا يكون مفيدا لبيان موارد المثل وموارد القيمة. ولعله هذه المسألة كما ذكر السيد الطبطبائي صاحب الحاشية سيد اليزدي رحمة الله تعالى في حاشيته على المكاتب، قال أن مثل هذه الإجماعات لا قيمة لها، باعتبار أن مسألة أن هذا مثلي أو ليس بمثلي، هذا أولا يختلف من زمان إلى زمان آخر، ويختلف من مكان إلى مكان آخر. فرب كثير من الأشياء كانت تعتبر في الأزمنة السابقة من القيميات، وفي مثل أزماننا بواسطة المكائن ونحوها صارت من المثليات. إذن هذه الإجماعات المدعاة على مثل هذه المسائل لا يمكن قبولها. فإذا شيء إذا كان هناك شيء ادعي على أنه قيمي ولكنه بعد ذلك صار مثليا، فلا محذور في أن نعمل بالمثلي ولا نعتني بذلك الإجماع المدعى في المقام. إذن الدليل الأول على أنه لا بد في المثلي من المثل والإجماع، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا الإجماع، يعني كبرى الإجماع يقبلها، ولكنه يناقش في مواردها، يقول بأنه صحيح قام الإجماع على أن المثلي لا بد فيه من المثل، ولكن ما هي موارد المثلي وما هي موارد القيمي؟ هذا غير مبين، إلا أن يقال هكذا بأنه ما قام إجماع على أنه مثلي فيعمل به، وما لم يقم اجماع على ذلك فلا يعمل به. فاذا ثبت ان الحنطة والشعير قام الاجماع على انهما من المثليات، خب نحن نحكم بالضمان بالمثل. وفي غيره لم يقم اجماع على انه مثلي فلا نحكم بالضمان بالمثل ونحو ذلك. فلهذا قال نعم وقع، هذه نعم استدراك عن انه لم يتعلق بهذا العنوان حكم حتى يبحث عنه، يعني لم يرد عنوان المثلي لم يرد عنوان المثلي والقيني في دليل من الأدلة حتى يقع البحث عنه. ثم استدرك يقول صحيح لم يقع في الكتاب والسنة ولكن وقع في معقد إجماعهم. ومن الواضح أن الأدلة غير منحصرة في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع، وقد وقع في معقد إجماعهم أن المثلية لا بد فيه من ضمان المثل. نعم وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أن المثلية يضمن بالمثل مو بالمثلي، على أن المثلية يضمن بالمثل وغيره أي وغير المثلي يضمن بالقيمة. هذا هو الدليل الشيخ يناقش فيه، يقول ومن المعلوم، هذه مناقشة الإجماع، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين. لو قال البعض أن هذا الشيء مثلي وخالف الباقي، طب لا يثبت لنا أن هذا الشيء ماذا من المثليات، وإن كان معقد الإجماع تاما ولكنه لا يفيدنا شيئا. لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين. فشيخنا العد ماذا نفعل؟ يقول وحينئذ فينبغي أن يقال كلما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل. ما هو دليلكم؟ الإجماع. فلا إشكال في ضمانه بالمثل للإجماع. ماذا تقولون في المختلف فيه؟ يقول وأما المختلف فيه فلا بد له من دليل آخر وسيأتي بيانه. التفتوا لأن المطلب في بعض نفاته دقيق جدا. بل افترضوا أنه هناك إجماع بين الفقهاء على أن الحنطة من المثليات ولم يقع فيه خلاف، ولكنه في الثوب في الرطب في الفواكه وقع خلاف بين الفقهاء. يقول فما قام الإجماع على أنه مثلي يضمن بالمثل، ويبقى ما كان مختلفا فيه أنه مثلي أو لا بين الفقهاء كالذهب والفضة الغير المسكوكين، في بعض النسخ العين غلط، الغير المسكوكين، نفس الذهب والفضة، هل هما من المثليات أو من القيميات؟ يقول وقع خلاف بينهما، فإن صريح الشيخ في المبسوط كون الذهب والفضة من القينيات، وظاهر غير الشيخ كون الذهب والفضة مثليين. إذن في مثل هذه الموارد بعد لا يمكن أن نعتمد على كلام البعض لإثبات أن هذا مثلي وليس بقيني. وكذا الحديد والنحاس والرصاص، فإن ظواهر عبائر المبسوط والغنية والسرائر كون هذه الأمور قيمية، وأما وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها، يعني أصول الحديد والنحاس والرصاص قبل أن تذاب قبل أن يصنع منها شيء، صريحة في كون أصولها مثلية وإن كان المصوغ من هذه الأمور قيميا. وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميا والتمر والزبيب مثليين أو مثليان، وقال في محكي المختلف إن في الفرق بين الرطب والعنب وبين التمر والزبيب أن في الفرق إشكالا. ما هو الفرق؟ إذا المكيل والموزون فكلها من المكيلة والموزونة، وباقي الموازين الأخرى إذا كانت موازين للمثلي فهي جميعا موجودة فيه، موازين للقيمي فهي جميعا موجودة فيه. بل فرح بعض من قارب عصرنا بأن لكون الرطب والعنب مثليين، ولكن الشيخ صرح ماذا؟ بأنهما من القيميات. وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي، والمشهور ماذا؟ خلافه، يعني أنه من القيميات. ومن الواضح أن الثوب في مثل أزماننا ماذا؟ يكون من المثليات. هذا مضافا إلى أن هذه المسألة لا يمكن أن يتبع فيها الإجماع ونحو ذلك. لماذا؟ لأن كثير من الأمور لم تكن في تلك الأزمان حتى يعلم أن رأي الفقيه أنه من المثلي أو أنه ماذا؟ من القيمي، وإنما هي أمور مستحدثة حادثة، فماذا يقال أنه من المثلي أو من القيمي؟ أساسا عدم تعرض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ستأتي الإشارة إليه من المصنف، عدم تعرضهم لبيان هذه المسألة، هذا معناهم أنهم أوكلوا هذه المسألة إلى العرف في كل زمان. وإلا لو كان للشارع نظر خاص في ضمان المثل أو القيمة لجاء ذلك ولو في رواية واحدة في دليل واحد. وإن حاول البعض أن يستدل ببعض الأدلة من قبيل الآية المباركة وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، ولكنه سيتضح عدم تمامية الاستدلال بعد ذلك. قال مليم هو بعد هذا، هذا على المبنى الذي ذكرناه نحن، نعم صحيح، ولكنه على المبنى الذي يقوله المشهور مو هالشكل. المبنى الذي يقوله المشهور يعني يقول إذا ثبت شيء مثلي فهو مثلي في كل الأزمنة، وإذا ثبت شيء قيمي فهو قيمي في كل الأزمنة. هذا اللي أنا بدي أقول، هذه المسألة لا يمكن أن نتبع فيها الإجماع لأنه كثير من المسائل لم تكن موجودة. فماذا نفعل الآن؟ إنسان يسر آلة من الآلات لم تكن موجودة في ذلك الزمان، هو يضمن قيمتها لو يضمن المثل، أي منهم؟ ولا يمكن أن نرجع إلى الإجماع لأن الإجماع هذه المسألة لم تكن معنونة في كلمات الفقهاء حتى نرجع ونرى أنهم ماذا يقولون فيها. قال وقد حكي عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي والمشهور خلافه، وأيضا فقد مثلوا للمثلي، الشيخ رحمة الله تعالى لا يشكل عليهم، وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير، ولم يعلم أن المراد من الحنطة والشعير نوعهما أو كل صنف. وقد تقدم الخلاف بالأمس بأنه المراد النوع أو المراد الصنف أو المراد الأعم من النوع والصنف وهو الجنس، وما المعيار ثم في الصنف؟ لأن الشيخ حتى استشكل حتى في الصنف، قال بأنه إذا كان المراد في الصنف أيضا التطابق من جميع الجهات أو التطابق من بعض الجهات، إذا كان من جميع الجهات فهو عزيز الوجود، وإذا كان من بعض الجهات فيشمل القيمي أيضا، فهذه كلها تحتاج إلى بيان ولم يبين. وكذا كل صنف، وما هو المعيار في الصنف، وكذا التمر. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والحاصل أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها، أي في مسألتنا موارد عدم تحقق الإجماع كثيرة. إذن لابد من ملاحظة ماذا؟ فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك ما هو؟ إذا ثبت شيء بالإجماع وبالدليل الاجتهادي واللفظي أنه مثلي، عند ذلك يعمل بأنه يضمن بالمثل. أما إذا شك في شيء أنه مثلي أو لا، وأراد الضامن أن يدفع الضمان، هل يدفع المثل أو يدفع القيمة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يقول الأصل مراده الأصل العملي كما سيتضح، وإلا لا يوجد عندنا أصل لفظي يمكن الرجوع إليه لإثبات المثلية أو لإثبات القيمية ونحو ذلك. وإن كان قد يناقش بعد ذلك أنه قد يقال أنه يوجد عندنا أصل لفظي لإثبات أنه في مورد الشك لا بد من الرجوع إلى المثل في الضمان لا الرجوع إلى القيمة في الضمان. إذن الدليل الأول على أن المثل يضمن بالمثل ما هو؟ الإجماع. الشيخ ناقش في هذا الإجماع قال بأنه ما قام الإجماع على أنه مثلي ويضمن بالمثل، أما في موارد الخلاف وهي ليست قليلة بل كثيرة ماذا نفعل؟ قال نرجع إلى الأصل العملي، التفتوا للمطلب في الأصل العملي، لأن العبارة أولا معقدة وثانيا أيضا المطلب أيضا مطلب بطيء. أساسا نريد أن نسأل هذا السؤال، أن النسبة بين الأقل والأكثر، عفوا، أن النسبة بين المثل والقيمة، هل هي نسبة الأقل والأكثر أو هي نسبة المتباينين؟ أي منهما؟ هنا وقع خلاف بين الفقهاء. جملة من الفقهاء قالوا أن النسبة بين المثل والقيمة هي نسبة الأقل والأكثر، لأن القيمة توجد أيضا في المثل بإضافة خصوصية في المثل، وهي أنه تكون مثل الأول في الصفات مثل الثالث في الصفات، ولكنه في القيمة بعد لا يوجد مثل الثالث في الصفات، لأنه يعطى الدرهم والدينار، والدرهم والدينار لا يشابه الثالث في الصفات. نعم في القيمة، القيمة تشابه قيمة الثالث، ولكن لا تشابه ماذا؟ صفات الثالث. فبعض قال أن النسبة بين المثل والقيم هي ماذا؟ نسبة الأقل والأكثر. الأكثر ما هو؟ المثلي، والأقل ما هو؟ القيمي. وبعض قال لا، أن النسبة بينهما نسبة بين المتباينين. لماذا؟ باعتبار أن القيمة لعله تكون ماذا؟ أكثر من المثل، والمثل في بعض الأحيان يكون ماذا؟ أكثر من القيمة، فليست الأقل والأكثر مطلقا. تارة أن الإنسان في بعض الأحيان إذا أراد أن يدفع القيمة لو كان يستطيع أن يجد المثل ويدفعه كان أفضل له، ولكن إذا أراد أن يدفع القيمة لابد أن يدفع قيمة أكثر، كما تأتي في بعض تفريعات المسألة أن القيمة تكون أكثر من المثل، وأخرى يكون ماذا؟ وأخرى يكون العكس. ومن هنا ذكروا هؤلاء أن النسبة بين القيم والمثل هي ماذا؟ نسبة المتباينين. وعلى أساس هذا الخلاف بين الفقهاء صارت الأقوال في المسألة أربعة، يعني الأصل الذي يرجع إليه. إذا بنينا على أن القيم والمثلي ماذا؟ من الأقل والأكثر، فهنا ماذا نختار في الأقل والأكثر؟ الإخوة درسوا في الأصول أنه في الأقل والأكثر يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأصالة الاشتغال بالأكثر، وقول يقول بأصالة البراءة عن الأكثر. فهنا من قال بأصالة الاشتغال في الأكثر فأوجب على الضامن أن يضمن ماذا؟ المثل، أحسنتم. ومن قال بأصالة البراءة عن الأكثر فأوجب على الضامن أن يدفع القيمة. فإذن الاحتمالان الأولان في مسألة الأصل عند الشك في أنه مثلي أو قيمي أنه يتعين المثل أو يتعين القيمة. منشأ تعين المثل أو تعين القيمة اتضح أن المنشأ ما هو؟ القولان الآخران مبنيان على أن النسبة بينهما هي ماذا؟ هي نسبة المتباينين. خب الضامن، التفتوا جيدا، الضامن الذي يريد أن يدفع يحصل له علم إجمالي، يقول أنا أعلم بأنه لا بد أن أدفع الضمان، ولكنه لا أعلم أنه يجب علي أن أدفع القيمة أو يجب علي أن أدفع ماذا؟ المثل. علم إجمالي طرفاه ماذا؟ القيمة والمثل، والمفروض أنهما أقل وأكثر أو متباينان؟ متباينان. والعلم الإجمالي ماذا يقول؟ درسنا في محله، العلم الإجمالي ماذا يفعل؟ ينجز كلا الطرفين، يوجب الموافقة القطعية. فإذا يجب على الضامن أن يدفع ماذا؟ أن يدفع المثل والقيمة، من قبيل ما لو شكت حصل له علم إجمالي أن الواجب عليه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ لابد أن يحتاط بأن يجمع بين صلاة الظهر والجمعة معا. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا العلم الإجمالي وإن كان مقتضاه الجمع بين القيمة والمثل، ولكن إما أن الإجماع قائم على أن الضامن لا يضمن المثل والقيمة معا وإنما يضمن أحدهم، فإذا هذا العلم الإجمالي وإن كان مقتضاه الجمع بينهما ولكن نرفع اليد عن الجمع بواسطة ماذا؟ بواسطة الإجماع على الخلاف، إما هذا وإما أن نستدل بدليل لا ضرر، نقول أنه أن الضامن يدفع القيمة والمثل هذا ضرر عليه، إذا يكتفي بأحدهما، يعني يكون مخيرا بين دفع المثل أو دفع القيمة. ولكن هنا يأتي سؤال وهو أنه يكون مخيرا، التخيير يكون للمالك لو التخيير يكون للضامن؟ هنا أيضا قولان في المسألة، قول يقول بأن التخيير للضامن، لماذا؟ يقول باعتبار أنه هو الذي اشتغلت ذمته، فإذا تبين أن العلم الإجمالي لا يمكن نافذا في حقه فيكون مخيرا بين أن يدفع المثل وبين أن يدفع القيمة. وقول في المقابل بنحو الإجمال يقول لا، التخيير للمالك، لماذا؟ لأن المالك هو صاحب الحق، هو الذي كان ينبغي أن يعطى العين، حتى الآن لا يستطيع أن يحصل على عينه، لابد أن يرضى إما بالمثل وإما بالقيمة. فالأقوال أربعة في الأصل العملي: تعين القيمة، تعين المثل، تخيير المالك، تخيير الضامن. اتضح منشأ هذه الاحتمالات الأربعة، لماذا وجدت هذه الاحتمالات الأربعة في المقام. فلهذا يقول الشيخ إذن إذا اختلف في أن الشيء قيمي أو مثلي ولم ينعقد إجماع على أنه مثلي، والمفروض عدم وجود دليل لفظي يقول لنا أنه مثلي أو قيمي، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. قال فلا بد من ملاحظة أن الأصل، يعني الأصل العملي الذي يرجع إليه عند الشك، الشك في أنه مثلي أو قيمي. الإخوة يلتفتون جيدا هنا إلى المطالب، لأن الحواشي فيها بعض المطالب اللي لعله فيها تأمل. عند الشك هو الضمان، حتى الضمان بماذا؟ إما بالمثل أو بالقيمة، يعني تعين الضمان بالمثل بنحو لا يحق للمالك أن يطالب القيمة ولا يحق للضامن أن يمتنع عن المثل، إما هذا وإما بالقيمة كذلك، يعني لا يحق للمالك أن يطالب المثل ولا يحق للضامن أن يمتنع عن القيمة، أو تخيير المالك أو تخيير الضامن. حتى اتضح أن هذه الاحتمالات الأربعة منشأها من أين؟ أنه ليست اعتباطية هذه الاحتمالات الأربعة، وإنما مبنية على مسألتين: أن القيمي والمثلي أقل وأكثر أو متباينان. فإن قلنا أنهما أقل وأكثر فيوجد قولان في المسألة، فيوجد تعيين المثل وتعيين القيمة. وإن قلنا من المتباينين وفرضنا، هذا لابد يكون مهم، أن العلم الإجمالي لا يوجب الموافقة القطعية هنا، إما للإجماع على الخلاف وإما ماذا؟ وإما لأنه ضرر على الضامن، فيقع الكلام في أنه تخيير للمالك أو تخيير للضامن. قال أو الضامن أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول ولا يبعد أن يقال أن الأصل هو تخيير الضامن. لماذا شيخنا لا يبعد؟ يقول باعتبار أنه الذي اشتغلت ذمته هو من؟ المالك للضامن، الضامن هو الذي اشتغلت ذمته، والمفروض أنه لا يجب عليه الموافقة القطعية إما للإجماع وإما لقاعدة لا ضرر، إذن ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التخيير بين أن يدفع المثل أو أن يدفع القيمة، فيجري البراءة عما زاد عما اختاره، يعني إذا اختار القيمة يجري البراءة عما زاد عن القيمة وهو ماذا؟ المثل، وإذا اختار المثل يجري البراءة عما زاد عن المثل وهو القيمة، لأن المفروض أن القيمة والمثل على هذا المبنى ماذا؟ متباينان، مو أقل وأكثر، اذا يجري البراءة عما زاد عن اختياره. قال ولا يبعد ان يقال ان الاصل هو تخيير الضامن. لماذا؟ لأصالة براءة الذمة الضامن عما زاد على ما يختاره. فإن اختار القيمة يجري البراءة عما زاد، وإن اختار المثل يجري البراءة عما زاد. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قد يقال أن هناك إجماعا على الخلاف، وهو ماذا؟ وهو أن التخيير ليس للضامن، وإنما التخيير لمن؟ للمالك. فإن كان هناك إجماع على عدم تخيير الضامن فننتقل إلى ماذا؟ إلى تخيير المالك. إذن الشيخ اتضح من إلى هنا أنه يقول نحن لو خلينا وطبعنا نلتزم بتخيير الضامن، ولكن ماذا نفعل؟ يوجد إجماع على الخلاف أن التخيير ليس للضامن، فإذا لم يكن تخيير للضامن ننتقل إلى من؟ إلى تخيير المالك. تخيير المالك لأي شيء؟ يقول بغنيمة أمرين. طبعا هذه كلها مو موجودة في كلام الشيخ، ولكن مراد الشيخ هذا رحمة الله تعالى عليه يقول بغنيمة أمرين. الأمر الأول أن العلم الإجمالي لا تجب موافقته القطعية، الأمر الأول. الأمر الثاني أن الضامن لا يستطيع أن يجري البراءة. لماذا؟ لوجود الإجماع على أن التخيير ليس له. فبضميمة عدم وجوب الاحتياط والإجماع على أن البراءة لا يمكن أن يجريها الضامن، إذا نجري أطالة الاشتغال بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المالك. نقول أن المالك كان يجب أن ترد إليه العين، هذا دليل آخر. كان يجب على الضامن أن يرد العين، والمفروض أن العين ماذا؟ ثالثة. إذن لابد أن يرضى المالك حتى تخرج العين من ذمتي، أو يخرج الضمان من ذمتي الضامن، فلا بد من إرضاء من؟ إرضاء المالك. إذن التخيير يكون لمن؟ للمالك. وهذا هو مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي يقول هذا المعنى، يقول أنه يجب عليك أن ترد إليه العين، هذا حق المالك. طب إذا لم يكن العين موجودة لا بد من إرضاء المالك، فإذا كان لا بد من إرضاء المالك إذن التخيير يكون له، لأنه لعلك تريد أن تعطيه القيمة وهو لا يريد القيمة يريد المثل، إذن لم ترض المالك. لعلك إذا أردت أن تعطيه المثل ولا يريد المثل يريد القيمة، إذن التخيير يكون للمالك. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأطالة براءة ذمة عما زاد على ما يختاره الضامن. حتى فإن فرض إجماع على خلافه، يعني أن الضامن لا يكون التخيير له لوجود الإجماع، فإذن التخيير يكون لمن؟ فالأصل تخيير المالك. إذن من هذا القول يتضح أن الشيخ تخيير المالك جعله من أول الأمر، أو أنه من أول الأمر تخيير الضامن، ولكن لوجود الإجماع على الخلاف انتقل إلى تخيير المالك. أي منهما؟ ومن الواضح أنه الثاني. يعني لو لم يكن إجماع على الخلاف الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كنا نلتزم بتخيير الضامن. إن فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك. لماذا؟ لأصالة عدم براءة ذمته، يعني ذمة الضامن، بدفع ما لا يرضى به المالك، هذا أولا. وثانيا مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شيخنا لماذا هذا يدل على المطلب وهو تخيير المالك؟ يقول فإن مقتضى عموم على اليد عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، والمفروض أن العين تعرف، إذا خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر وبقي الباقي تحت الاشتغال. فإن رضي عند ذلك نخرج عن العموم قاعدة، أما إن لم يرضى فعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي باقية. خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قال لا يبعد التخيير الضامن لو لم يكن إجماع على الخلاف. الآن يريد أن يبين المطلب بنحو آخر، يقول لا، والأقوى تخيير المالك من أول الأمر. شنو الفرق عما سبق؟ وفي النتيجة فيما سبق مع وجود الإجماع على الخلاف أيضا صار تخيير للمالك. تقول لا، هناك قلنا تخيير للمالك لأنه وجد عندنا إجماع على الخلاف، وإلا لو لم يكن إجماع على الخلاف لما قلنا بتخيير المالك. ولكن هنا نريد أن نقول أن التخيير للمالك سواء وجد إجماع على الخلاف أو لم يوجد إجماع على الخلاف. شيخنا لماذا؟ أليس الضامن له أطالة البراءة عما زاد عما يخساره؟ فلماذا تقدمون أطالة الاشتغال بالنسبة على تقدمون أطالة الاشتغال على أطالة البراءة؟ يقول لأن أطالة البراءة التي يريد أن يجريها الضامن عما زاد عما يخساره مبتلا بمحذور، وذاك المحذور يسقطه عن الاعتبار، إذن يبقى التخيير لمن؟ للمالك. ما هو المحذور؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول المحذور هذا: أصالة البراءة أصل عملي محرز أو أصل عملي غير محرز. ودرستم في الأصول أصل عملي غير محرز. قب الأصول العملية غير المحرزة مثبتاتها حجة أو ليست مثبتاتها حجة؟ درستم في الاستفهام أن اللوازم العقلية للأصول العملية غير حجة. نعم، اللوازم العقلية للإمارات حجة، مدلولاتها الالتزامية العقلية، ولكن المدلولات الالتزامية العقلية لأصالة البراءة ماذا؟ ليست بحجة. وهذا معنى ما يقال في الاستصحاب أن هذا أصل مثبت. ماذا معنى أصل مثبت؟ يعني أن هذا لازم عقلي للأصل، واللوازم العقلية لا يمكن إثباتها بالأصول العملية. هذا بعد بحث موصول إلى الاستصحاب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إجراء البراءة مبتلا بالأصل المثبت ببياني هذا البيان، وهو هذا الضامن عندما أجرى البراءة عما زاد عما يختاره مؤشر لازمه ماذا؟ يعني أجرى البراءة عن القيمة لازمه العقلي ماذا؟ أن الواجب عليه دفع مثل، هذا لازم العقلي، لأنه هو إما يجب عليه أن يدفع المثل وإما يجب عليه أن يدفع القيمة. فإذا أجرى البراءة عن المثل لازمه العقلي يجب عليه أن يدفع ماذا؟ القيمة. إذا أجرى البراءة عن القيمة لازمه العقلي أنه يجب عليه أن يدفع ماذا؟ المثل. ووجوب الآخر بعد إجراء البراءة عن الأول لازم عقلي أو ليس لازما عقليا، وهذا اللازم العقلي مترتب على ماذا؟ على إجراء البراءة، وإجراء البراءة لا تثبت لوازمها العقلية. فإذا إجراء البراءة بالنسبة إلى الضامن مبتلا بمحذور، وهو أنه يؤدي إلى الأصل المثبت. فإذا كان مبتلا بهذا المحذور لا يمكن للضامن أن يجري البراءة عما زاد. إذا التخيير يكون لمن؟ يكون للمالك. لماذا يكون التخيير للمالك؟ للمقدمتين اللتين ذكرناهما، ولكن بتغيير المقدمة الثانية، وهو أن الأصل عدم وجوب الاحتياط، لأنه لا يجب على الضامن أن يجمع بين القيمة والمثل، بضميمة أن الضامن لا يستطيع أن يجري البراءة، إذن التخيير يكون لمن؟ للمالك. هنا كنا نقول بضميمة وجود الإجماع على الخلاف، هنا نقول بضميمة ماذا؟ بضميمة أن الضامن لا يستطيع أن يجري البراءة عما زاد. ما أدري المطلب واضح أم لا؟ لأنه في الحواشي المطلب مو واضح، السبب ما هو ما أدري، في الحواشي المطلب لم يوضح أنه لماذا الشيخ مرة يقول لا يبعد، مرة يقول أقوى، مرة يقول إجفاء البراءة فيه مانع. مناشئها ماذا؟ أخر الشيخ مو جزافا يقول لا يبعد فيه منع أقوى، هذا لمناشئها أي مناشئها هذه. هناك عندما قال لا يبعد بينا لماذا لا يبعد تخيير الضامن، ولكن بعد ذلك انتقل إلى تخيير المالك لوجود الإجماع على الخلاف. فإذا هناك الانتقال إلى تخيير المالك كان محتاج إلى مقدمتين: أولا عدم وجوب الاحتياط على الضامن بدفع المثل والقيمة بضميمة الإجماع على عدم تخيير الضامن، فانتقلنا إلى تخيير المالك. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى هنا عندما يقول الأقوى تخيير المالك يقول أيضا لمقدمتين: المقدمة الأولى عدم وجوب الاحتياط على الضامن في الجمع بين المثل والقيمة، المقدمة الثانية ماذا؟ وعدم إمكان الضامن أن يجري البراءة عما زاد لأنه أصل مثبت. إذن يثبت أن التخيير للمالك من أول الأمر بلا احتياج أن نبحث عن وجود إجماع على خلاف تخيير الضامن أو لا يوجد إجماع على خلاف تخيير الضامن. تمام ثابت، أما أنه الواجب هو القيمة من أين تستطيعون تخرج؟ أنا قلنا متباينا، بحث على المبنى متباينا. أحسنتم، فلهذا فرضنا الكلام في المتباينة، أما على الأقل والأكثر قولان الأولان، يعني تعين المثل أو تعين القيمة. أنا يعني جمع بينهما، جمع قلنا وجود إجماع على الخلاف وهذا ده. فلهذا قلنا المقدمات ليش رتبتها؟ قلت إذا كان متباينين فالأصل الأول وجود علم الإجمال أصالة الإشتغال الجمع بين المثل والقيمة، ولكن هناك إجماع على أن الضامن لا يجب عليه أن يجمع بين المثل والقيمة، أو قاعدة لا ضرر تقول لا ليس كذلك. خب إذن لابد أن يدفع أحدهما، يدفع أحدهما التخيير له لو للمالك. فهنا إن قلنا أن البراءة لا يوجد فيها محذورون فالتخيير لمن؟ فالتخيير للضامن. ولكن الشيخ يقول أولا لابد أن لا يوجد إجماع على الخلاف، وثانيا أن لا يكون أصالة البراءة مبني على ماذا؟ مبتلى بمحذور. والمفروض إما أنه يوجد إجماع على خلافه أو مبتلى بمحذور، فإذا الانتقال يكون لمن؟ التخيير يكون للمالك. فلهذا يقول والأقوى تخيير المالك من أول الأمر، لا أنه ننتقل إلى تخيير المالك بعد فرض وجود الإجماع على الخلاف. لا، حتى لو لم يكن إجماع على الخلاف نحن نقول بتخيير المالك من أول الأمر. شيخنا لماذا يقول أما لأصالة الاشتغال؟ وهذا واضح، بينا أصالة الاشتغال ما هي. خب شيخنا لماذا تقولون أصالة الاشتغال؟ خب أصالة البراءة موجودة للضامن. يقول والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منعين، وجه المنع بينا وهو أنه مبتلى بمحذور الأصل المثبت. واضح المطلب؟ قال لا يخلو من منعين. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أن الأقوى ما هو في نظره الآن يريد أن يتنزل، يقول لو فرضنا أنه لا يوجد ترجيح لهذه الأقوال الأربعة ماذا نفعل؟ يعني لا يوجد ترجيح لا للقول الأول ولا للقول الثاني ولا للقول الثالث ولا للقول الرابع، وإن كان في نظره ماذا وجد؟ وجد ترجيح للقول الثالث وهو أن التخيير لمن؟ للمالك، حيث قال والأقوى تخيير المالك. هسه يقول لو فرضنا أنه قد يناقش بأن أصالة البراءة غير مبتلية بالمحذور فيمكن أن تجري، فالتخيير يكون ماذا؟ يكون للضامن أو أساسا من الأقل والأكثر. فإذا فرضنا أنه لا يوجد ترجيح في المقام، هذا أولا. قال نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، هاي مقدمة احفظوها، المقدمة الثانية والإجماع على عدم تخيير المالك، وإلا لو كان عندنا إجماع على تخيير المالك أيضا لا يتصل النوبة إلى هذا الاحتمال الخامس. إذن هذا الاحتمال الخامس مبني على ماذا؟ مبني أنه لا يوجد ترجيح لأحد الأقوال ويوجد عندنا إجماع على عدم تخيير المالك. طب ماذا تقولون شيخنا؟ تقول نعم نلتزم بالتخيير في مقام الأداء. نتيجته ماذا؟ تخير الضامن في مقام الأداء. لماذا؟ يقول لأنه من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. في مقام دوران الأمر بين المحذورين ماذا نفعل نحن؟ ماذا نفعل في مقام دوران الأمر بين المحذورين؟ ونختار أحدهما بس، لأنه لا يمكن لا أن نفعلهما معا ولا أن نتركهما معا. وهذا هو التخير العقلي بعد. التخير العقلي هو أنه لا يمكن أن تفعلهما معا ولا يمكن أن تتركهما معا، فتختار أحدهما دون الآخر. فيقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو فرض عدم الترجيح لبعض الأقوال على البعض، وفرضنا وجود الإجماع على عدم تخيير المالك، فنلتزم بالتخيير العقلي في مقام الأداء، يعني أن الضامن يكون مخير عقلا بين أن يدفع المثل وبين أن يدفع القيمة. أحسنتم. طيب الله. فلهذا هو من الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الآخر يقول: فتأمل. واحدة من هذه التأملات ذكر هذا المطلب، وهو أنه إذا كان هناك إجماع على عدم التخيير، إذا ثبت ماذا؟ ترجيح بعض الأقوال على البعض الآخر. هم إذا ثبت الترجيح عاد لا تصل النوبة إلى هذه. ها هسه نشير وجود ثلاثة أو أربعة في التأمل. بلي أحسنتم. قال بلي إيه بلي هو نعم أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح عدم الأقوال، لترجيح أحد الأقوال، وبعد عدم الإجماع وبعد عدم الإجماع على عدم، يعني الإجماع على تخيير المالك نتيجة هالشيء في الأخير. أنا بدي أقول يكون في النتيجة يعني إجماع على تخيير المالك. النتيجة عدم الإجماع على عدم، قبنا فيين يصير إثبات بعض عدم الإجماع على عدم تخيير المالك. إحنا بينا المطلب ذاك الشيء حتى أنه في النتيجة، لأنه إما أن يوجد إجماع على تخيير المالك أو إجماع على عدم